كما تقدم المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن توحيد المعرفة والإثبات، وهو شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم انتقل إلى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وذكر أنه معنى كلمة لا إله إلا الله، فتكلم عن معناها وذكر كذلك شروطها. قال رحمه الله تعالى: فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف العبادة وبيان أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك عياذا بالله. قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث: مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. ذكر في أول هذه الأبيات تعريف العبادة، والعبادة في اللغة مأخوذة من التذلل، من التعبد وهو التذلل والخضوع، فإن في أصل اللغة مادة العين والعين والباء والدال تدل على التذلل، يقال طريق معبد أي مذلل، وسمت العبادات بهذا الاسم لأن العابد يؤديها بذل وخضوع، إذا سميت عبادة. هذا تعريف اللغوي. والتعريف الاصطلاحي: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بهذا عرف العبادة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من أقوال والأفعال الظاهرة أو الباطنة، الواضحة أو الخفية، كل ما أحبه الله جل وعلا من ذلك يسمى عبادة، يسمى عبادة. فيشمل العبادات القولية والعبادات القلبية وعبادات الجوارح. فمن العبادات القلبية الخوف والرجاء والتوكل، هذه من عبادات ومن أعمال القلوب. ومن العبادات القولية الذكر وتلاوة القرآن ودعاء الله جل وعلا والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه عبادات يؤديها الإنسان بلسانه، فهي عبادات قولية. وهناك عبادات بالجوارح كالركوع والسجود والطواف ببيت الله والجهاد في سبيل الله، كل هذه عبادات يؤديها المؤمن بجوارحه. فالعبادة شاملة لذلك كله، تشمل ما كان بالقلب وما كان باللسان وما كان بالجوارح، فكل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا وكان مأمورا به وقد رضيه الله سبحانه وتعالى يسمى عبادة. ولذا قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث: مخوها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. في الحديث لكنه ضعيف، الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف، ولكن الصحيح حيث النعمان البشير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء من العبادات أو هو من أظهر العبادات. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة؟ لأن الداعية لما يدعو الله جل وعلا يتضمن هذا الدعاء إيمانا بصفات كثيرة لربنا سبحانه وتعالى، فالداعي يؤمن بأن الله جل وعلا سميع لدعائه، ويؤمن بأن الله جل وعلا بصير به وفي حاله، يؤمن بأن الله جل وعلا عليم بفقره وحاجته، يؤمن كذلك بأن الله تعالى غني وأن الله كريم وأن الله قدير وأن الله حميد مجيد إلى آخر هذه الصفات الحسنى لله جل وعلا. فإذا لما يدعو العبد ربه تشمل هذه العبادة كل هذه الصفات، أو يشمل الإيمان بكل هذه الصفات. فمن دعا غير الله جل وعلا فقد نقل هذه الصفات إلى ذلك المدعو. فمن دعا صاحب القبر إذا اعتقد بأن صاحب القبر سميع وبصير وعليم وقدير وغني وكريم إلى آخره، وهذا هو من أقبح أنواع الشرك بالله جل وعلا. إذا هذا هو النوع الأول أو المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن العبادة، ذكر أولها الدعاء. خوف توكل كذا رجاء، كذلك من عبادات الخوف. قال تعالى وخافون إن كنتم مؤمنين، فالخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا بد الإنسان أن يخاف الله جل وعلا، أن يعبد الله بالخوف. قال تعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمن لا بد أن يخاف من الله جل وعلا، فمن لم يخف الله سبحانه وتعالى فليس مؤمن. إذا لم يخف العبد ربه إطلاقا، يعني خلا قلبه من الخوف من الله جل وعلا، هذا ليس له من الإيمان مثقال حبة من خردل. إذا خلا قلبه من الخوف من الله تعالى إطلاقا فلا يخاف الله جل وعلا. إذا لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تعظيم الله جل وعلا. والأنبياء عبدوا الله تعالى بالخوف والرجاء والحب. إذا الخوف عبادة قلبية. التوكل أيضا من عبادات التوكل، والتوكل هو بذل الأسباب أو صدق الاعتماد على الله تعالى مع بذل الأسباب. ما هو التوكل؟ هو صدق الاعتماد على الله، أن يصدق العبد في اعتماده على الله تعالى مع بذله للأسباب، هذا هو التوكل. الإنسان يسعى في الأرض يحرث وينتج ويعمل ويكدح ويضرب في الأرض، يبذل الأسباب، وهو في حال بذله لهذه الأسباب صادق الاعتماد على الله جل وعلا، يكون معتمدا على الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيضا الرجاء، لا بد أن يكون في القلب رجاء في الله جل وعلا، الرجاء والطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فلا بد للعبد أن يرجو ما عند الله وأن يرغب فيما عند الله وأن يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. الرجاء والرغبة من العبادات، والرهبة أيضا هي بمعنى الخوف، وهي خوف ومعه تعظيم. الرهبة والخشية بمعنى خوف، وقيل إن الفرق بينهما أن الرهبة والخشية مصحوبة بالتعظيم، فيها تعظيم، ولعلها من المترادفات. الذي يظهر والله أعلم أن الخوف والرهبة والخشية أن هذه كلها مترادفات تفيد معنى واحدا. خشوع، خشوع سكون القلب، نعم. الخوف مع العلم، والخشية مع التعظيم. طيب أيا كان، يعني كله تعريف، أنا شخصيا لم يظهر لي فرق بين هذه العبارات الثلاث، لأنه يرد على هذا وما يرد على هذا. قال تعالى وخافوا إن كنتم مؤمنين، الخوف من الله جل وعلا أيضا مع العلم، الخوف أيضا معه علم، الخشية أيضا معه علم، الخشية للتعظيم والخوف أيضا مع التعظيم. ويقول بعض من الخشية هي الخوف مع التعظيم، ويرد على هذا التعريف قول تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، فليقال إن خشية الناس مع التعظيم، على كل لا يظهر أن هذه مترادفات ولم يتبين لي بعد الفروقات بين هذه وتلك، لكن كلها تفيد معنى معروفا، الخوف والرهبة والخشية. الخشوع هو سكون القلب والجوارح، سكون القلب، وخضوعه لله جل وعلا يسمى خشوعا. وخشية إنابة، إنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا. الخضوع هو الذل والاستكانة لله جل وعلا. الاستعاذة طلب العون، الاستعاذة طلب العون، والاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث. وهذه الثلاثة لا تجوز إلا لله، إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعتبر شركا لله، ولكن الاستعاذة بالمخلوق أو الاستعانة به أو الاستغاثة به فيما يقدر عليه هذه جائزة. سيمكن أن يعوذ بأحد من الناس، يعني يعتصم به ويحتمي به إذا كان قادر على حمايته، أو يستعين بأحد من الناس فيما يقدر عليه، أو يستغيث بحي حاضر قادر، هذا جائز فيما يقدر عليه المخلوق. وأما فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يعتبر شركا لله جل وعلا. فمن يستغيث بالأموات وهو في الصحراء وفي ظلماء أو في البحار أو في الجو بالطائرة في جو السماء، ويستعيذ بالأولياء وأصحاب القبور، هذا شرك بالله جل وعلا. أو يستعيذ بهم أو يستعين بهم، هذا من الشرك بالله سبحانه، لأن المستغاث به أو المستعاذ به أو المستعانة ليس بقادر على ذلك، وكانت تلك الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ولهذا تعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى. ونقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بالله جل وعلا. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، الاستعانة بالمخلوق فيما هو مقدور له جائزة، كذلك الاستغاثة والاستعانة في حدود المقدور عليه. تستعين أو تستعيذ أو تستغيث بإنسان حي حاضر قادر، هذا جائز ليس بشرك، ولكن الممنوع والمحظور والذي يصل إلى حد الشرك هو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة بميت أو غائب لا يستطيع أن يجيب وفيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله جل وعلا. والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، أيضا من أنواع العبادات الذبح، ذبح الأنعام من إبل والبقر والغنم، هذه ذبحها لله جل وعلا عبادة. كذلك النذر، أن ينذر الإنسان نذرا، هذا النذر لا يصح ولا يجوز إلا لله جل وعلا، إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن ينذر الإنسان لقبر أو ضريح أو ميت، قول نذرت للشيخ الفلاني إذا شفي مريضي أو نجح ابني في الامتحان أن أذبح له شاة أو أقدم له كذا وكذا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الذبح والنذر كلاهما عبادة لله سبحانه وتعالى. قال وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. صرف بعضها أو واحد منها، لا يصرف الشرك أن يصرف الإنسان مجموعة من عباداته، بل عبادة واحدة، واحدة فقط من العبادات إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فإنها تخرج من الملة. فلو كان الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الصالحات ويقوم بالمستحبات والأعمال الصالحة بأنواعها وأشكالها، ولكنه يصرف عبادة واحدة فقط، عبادة واحدة، هذه تخرج عن الملة. لا يشترط الإنسان أن ينكر وجود الله أو يكفر أو ينكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول كفرت بالقرآن وما إلى ذلك من أنواع الكفر، هذا لا يشترط، بل إن صرف عبادة واحدة لغير الله جل وعلا تخرج العبد من الملة إذا قامت عليه الحجة وانتفت الشروط، انتفت الموانع وتوفرت الشروط وقامت الحجة يخرج بذلك عن الملة. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، أقبح المنهيات الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي ذنب عند الله أكبر أو أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا أكبر منكر وأكبر ذنب، الشرك بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله من ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. قال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله لذنبه مسويا مضاهيا، يصيبه عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله ذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هذا الشرك الأكبر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشرك على نوعين، أكبر وأصغر. شرك أكبر، ومن صفات هذا الشرك ومما يتعلق به أن هذا الشرك يخرج عن الملة، الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، يوجب الخلود في النار، من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والعياذ بالله أبدا أبدا، لا يخرج منها إطلاقا عياذا بالله. كذلك الشرك الأكبر يحرم على صاحبه دخول الجنة، لا يدخل الجنة إطلاقا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالذي يقع بالشرك الأكبر الجنة عليه حرام، ومع ذلك مسكنه جهنم وساءت مصيره عياذا بالله. كذلك الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال لمن مات عليه، من مات على الشرك الأكبر فإن أعماله كلها حابطة. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن وقع في الشرك ومات على ذلك حبط عمله كله. ولما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام قال عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن من كوارث الشرك أنه ينسف ويهدم ويحبط جميع الأعمال لا تقوم لها قائمة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأعمال الصالحات وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقات والنفقات والقربات والصالحات بأنواعها وأشكالها كلها تذهب هباء منثورا، كلها تضمحل تتلاشى. إذن هذه من مصائب الشرك الأكبر. كذلك من ما يتعلق بهذا النوع من الشرك أنه لا يغفر لمن مات عليه، لا يغفر، لا يغفر الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا هو الذنب الذي لا يقبل الله تعالى من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا يغفر الله جل وعلا ولا يمها حتى بالنار. يعني كبائر والذنوب الأخرى قد يزكى صاحبها ويطهر بدخول النار فيكون دخول النار ممحصا بتلك الذنوب، لكن الشرك بالله جل وعلا حتى لو أدخل الإنسان النار ومكث فيها ما مكث من الأزمان فإن هذا لا يطهره من تبعات الشرك عياذا بالله جل وعلا. إذن هذه كلها كوارث ومصائب، مصائب مترتبة على الشرك بالله جل وعلا، لذلك يجب الحذر والتحذير منه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا ينتبهون إلى أن هذا الشرك تترتب على كل هذه المصائب في الدنيا والآخرة. إذن يجب أن يتعرف العبد على هذا الشرك، أن يعرفه ليحذره وليحذر منه. قال رحمه الله في تعريفه للشرك: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. الشرك الاكبر هو تسويه غير الله بالله، تسويه غير الله بالله، هذا الشرك الاكبر. قال تعالى عن المشركين: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. اذا من سوى غير الله بالله فقد اشرك بالله، سواء وصفه في العباده او وصفه بصفات من صفات الله جل وعلا. من سوى غير الله بالله فقد اشرك بالله، الشرك الاكبر. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا اي مثيلا وشريكا، ندا به مسويا مضاهيا، يعني سواه بالله وضاها به رب العزه والجلال، هذا هو الشرك الاكبر. يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع الشر، يقصد ذلك العبد هذا الند عند نزول الضر، اذا المت به مصيبه يقول: يا فلان اغثني، مدد يا فلان، انا في جوارك وانا في حمايتك، ويستغيث به ويتقرب اليه ويتمسكن عند ضريحه، هذا هو الشرك الاكبر. يقصد عند نزول الضر لجلب خيره، ليجلب له خيرات، سواء كان يحتاج الى مال او بنين او صحه او عافيه، او لدفع الشر ليدفع عنه مكروها ومصيبه، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا. او عند اي غرض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر، او يكون قاصدا لذلك الند في حاجه لا يقدر عليها الا الله جل وعلا، كما مر معنا من أن الاستعاذة والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا هي من باب الشرك الأكبر. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. قال رحمه الله: ما جعله ذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطان به يطلع على ضمير من إليه يفزعه. مع كونه يعتقد أن ذلك المدعو والمرجو والمعظم يطلع على ما في ضمير ذلك العابد له، وهذا حال أهل الشرك، يكون موقنا بأن شيخه الذي يدعوه ويستغيث به يعلم حاله ويعلم ما به من ضر، بل يعلم ما في ضميره وما في صدره. هذا موجود في أشعار القوم، يعتقدون بأن الشيوخ يعلمون ما في الضمائر وما في السرائر وما في الصدور، لهم في ذلك أبيات وأشعار كثيرة تؤكد هذا المعنى. إذا هذا الذي دعا إلى الله، مع كونه دعا إلى الله أيضا وصف ذلك المدعو بصفة من صفات الله جل وعلا وهي علم الغيب، فهو يعتقد أن الشيخ الذي هو في أقصى الدنيا يعلم حاله ويعلم ما في قلبه. الشيخ إذا الناس جلس يعلم في قلبه وسوس، يعتقد أن شيخه يعلم، عليم بذات الصدور، يعلم ما في الصدور، هذا هو الشرك بعينه. ما جعلني ذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، وهذا حال المشركين قديما وحديثا، يعتقدون أن آلهتهم أو أن شيوخهم إن لم يسموهم بالآلهة أن أولياءهم شركاءهم وشيوخهم لهم علم واطلاع على ما في القلوب وعلى ما في الضمائر، وبالتالي يدعوهم وهم موقنون بالإجابة، يدعون هؤلاء الموتى وهم موقنون بالإجابة، موقنون بأن هؤلاء يجيبونهم لأنهم يعلمون بهم، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. وهذا من أوضح صور الشرك بالله دعاء غير الله جل وعلا، من أظهر صور الشرك بالله دعاء الأولياء والصالحين، أو ضعيف صوري، وهو كثير جدا. وكل طريقة من الطرق الصوفية تروج لشيخها وتروج لزعيمها، وأنه يجيب دعوة المضطر، وأنه أسرع إجابة، وأنه قدير، وأنه سريع الإجابة إلى آخر ما يصدر به شيوخهم، وأنه أقوى من كل المشايخ، وأن الأولياء كلهم قال قدمي على رقبة كل ولي، هل هذا ولي أو مصارع؟ قال قدمي على رقبة كل ولي، قال أي ولي؟ قدمي على عنقه. هذه مصارعة وليست ولاية. ولماذا يضع الأولياء يضع رقاب الأولياء؟ هذا كله من الجاهلية الجهلاء. هذا هو النوع الأول، الشرك الأكبر. إذن كما تقدم، الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، ولا يدخل صاحبه الجنة، ويسكن النار أبد الآباد، وتحفظ جميع أعماله التي عملها، أعمال الصالح تحفظ كلها، وهو يعرف بأنه تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله، فضل عمن فضل غير الله على الله، وهذا موجود في علم الله. بعض الناس والعياذ بالله يفضل شيخه على ربه، يحب الند أشد الحب لله، ويسب له كل شيء، كل خير يحصل له يقول هذا بفضل من فضل شيخه، وهذا من بركاته ومن آثاره، ينسب له كل خير. وكذلك إذا دفع الله عنه ضرا نسب ذلك إلى شيخ، يقول لولا أبونا الشيخ فلان لحصل ما حصل. هذا حال من لم يعرف الله جل وعلا. هذا النوع الأول. قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به خطاب الأنبياء، ومنه أقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. النوع الثاني من نوع الشرك هو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، ولا يوجب الخلود في النار، هو دون الشرك الأكبر. ومن أمثلته الرياء، أن يراعي الإنسان بعمله، يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أو يتصدق ويخرج المال لما يرى من نظر الناس إليه، هذا هو الرياء، يحبط ذلك العمل المعين فقط، لكن لا يحبط الأعمال كلها، يحبط العمل الذي داخله الرياء، يحبطه ولا أجر لما فعله فيه، هذا هو الرياء، الرياء والسمع. كذلك من أنواع الشرك، نعم، لا يصل، لا يصل، إذا داوم عليه لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكن إذا تطور معه وصار لا يفعل الفعل إلا من أجل الناس، فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر، يكون كأنه صرف العمل لغير الله، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، هذا فعل المنافقين، وهذا يسمى الرياء المحض، يعني لا يقوم من الصلاة إلا رياء الناس، أصلا لا يصلي، لكن يصلي لرأي الناس، هذا الرياء المحض. فيها خلاف، هل الشرك الأصغر يلحق بالشرك الأكبر في عموم قوله تعالى إن الله لا يقوم شرك به؟ في خلاف من العلم، منهم قال يلحق بالشرك لعموم قوله إن الله لا يقوم شرك به، منهم قال يقوم لأن الله تعالى قال ويذكر ما دون ذلك، واسم إشارة ذلك يعود إلى الشرك الأكبر، لعل هذا هو الأقرب. قال ومنه الإقسام بغير الباري، من صور الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، إذن هذا من الشرك الأصغر. كذلك لكن هذا الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله ربما يتطور ويصل إلى الشرك الأكبر، وهذا فيما لو عظم المحلوف به أشد من تعظيمه لله، وهذا موجود مع الأسف في بعض الأضرار. إذا قيل له احلف بالله تعالى أنك ما فعلت وهو فاعل يحلف ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بالشيخ أنك ما فعلت فإنه يعترف ويقول لا أنا فعلت. لماذا يقول؟ لأن الشيخ سريع العقاب والله غفور رحيم، يقول إن الشيخ عقوباته سريعة وعادلة، وأما ربنا جل وعلا فغفور رحيم. هذا شرك أكبر. إذن هو عظم ذلك الميل أشد من تعظيمه لله. من عجائب أن في بعض المحاكم يساق الشاكي أو المتهم ليحلف عند الضريح، سواء كان يحلف بالله عند الضريح أو يحلف بصاحب الضريح. هذا موجود في بعض الأطراف وبعض المدن، يساق المتهم ليحلف عند الضريح لعلم بأن هذا المتهم عند الضريح لا يكذب، لكن يجد له بالمصاحب بعشر مصاحب يحلف ولا يبالي، لكن عند القبر يخاف. هذا شيء أكبر. لماذا؟ لأنه عظم ذلك الميت أشد من تعظيمه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم لما داخل لا يسمع طيب. كذلك من أنواع الشرك الأصغر كما سيأتي لبس التمائم، سيتكلم عنها. هذه من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب للحفظ، إذا اعتقد بأن هذه التمائم سبب للحفظ أو الرزق فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذه التمائم هي ترزق وهي تحفظ بذاتها فهذا شرك أكبر. إذا لبس التمائم إذا كان النبي يلبس التميمة يعتقد بأن تلك التميمة هي السبب، الرازق هو الله والحافظ هو الله، يعتقد بذلك، لكن يرى أن هذه التمائم سبب في الحفظ أو الرزق فهذا شرك أصغر. أما لو اعتقد أن هي التي ترزقه وتحفظه وتنصره فهذا شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. قال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة تعليق التمائم، والتمائم هو ما يعلق لاتقاء العين خوفا من العين أو طردا للحرز أو الرزق أو الحرز، هذه كلها تسمى تمائم، وقد تكون مكتوبة أو تكون في بعض الأشياء كالودع، يعلق ودعة، ودع معروف هذه الأصباغ البحرية الصغيرة، أو ناب، ناب لأحد الكائنات، إما ناب لذئب أو لأسد أو لكلب من الكلاب، أو حلقة، حلقة من النحاس أو الحديد وإلى ذلك، أو أعين الذئاب، يأخذ عين الذئب ويلفها على أنها تميمة، أو خيط، يعلق خيطا على كتفه، أو عضو من النسور، يأخذ شيء من النسر إما من ريشه أو من مخالبه أو إلى ذلك، أو وتر، وتر هو العصر أو القوس الذي العصر الذي يشد به القوس الوتر، أو تربة القبور، يأخذ حفنة من تراب القبر يأخذ منها ما تيسر ويضعها في قماش ويربطها على صغيره أو على نفسه أو يعلقها في باب بيته، هذا موجود. من فعل ذلك كله لأي أمر كائن تعلقه لأي أمر كان، سواء كان لحفظه أو لجلب الرزق وما إلى ذلك، أو لدفع على عينه. وكله الله إلى ما علقه. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. يعني يكل الله ذلك الإنسان إلى ما علقه. قال رسول الله: مدام ترى أن هذه تحفة فالتحفة أطلب منها الحفظ. وهذا من باب التهديد والوعيد، تهديد ووعيد. وكله الله إلى ما علقه وكل إليه. إذن هذا كله من باب الشرك الأصغر فيما لو اعتقد أنها السبب للحفظ، أما لو اعتقد أنها هي التي تحفظه وتحميه وتنصره وترزقه فهذا هو الشرك الأكبر عياذا بالله جل وعلا. قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقية الشرعية، الرقية الشرعية هي ما توفرت فيها هذه الشروط الثلاث. الرقية الشرعية هي التي توفر فيها الشروط الثلاث. أول: أن تكون من القرآن أو السنة، من آيات قرآنية أو من السنة النبوية، من أفكار محذورة. الشرط الثاني: أن تكون بالكلام المفهوم المعنى، بالأدعية المفهومة المعنى بأي لغة، باللغة العربية أو بغيرها، يعني من كان يتكلم غير اللغة العربية، تكون دعوات مفهومة المعنى. أن تكون باللسان العربي أو بغيره إذا كان مفهوم المعنى، مثلا إنسان يتكلم باللغة الإنجليزية يريد أن يرقي مريضا، لو أن يقرأ بالقرآن أو بالحديث أو يدعو له باللسان الذي يتكلم به يكون الكلام مفهوم المعنى. اللهم أبطل السحر الأسحار، وأبطل أعين الحاسدين، وأخرج أنفس الخبيثة، دعوات باللسان العربي المفهوم أو بغيره إذا كان مفهوم المعنى. شر ثاني. شر ثالث: أن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها بل بتقدير الله جل وعلا. لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذه الرقية تكون بسبب الحمى، والحمى هي ذوات السموم كالعقارب والحياة وغيرها من التي تؤذي وتنفذ سمومها. إنسان له أن يرقي من هذه الأشياء. وقد رقى أبو سعيد الخدري سيد ذلك الحي، وكان قد دجر، رقاه بالفاتحة يقرأها سبع مرات ويدخل، فبرئ ذلك الرجل من تلك اللدغة. إذن الرقية من ذوات السموم مشروع. أو عين، الذي يصاب بالعين تلبس به الجني من عين بسبب عين حاسدة أو حتى معجبة، يدخل فيه الجن جني ذكر كان أو أنثى فيصيبه بالمس أو العين بسبب تلك النظرة فيرقى بالقرآن والسنة والكلام المفهوم المعنى. وقد جاء في الصحيحين حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، يعني سواد أو تغير في لون وجهها، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني اطلبوا من يرقيها فإنها مصابة بالعين، استرقوا لها فإن بها النظرة. فالرقية تكون من العين أو من ذوات السموم أو حتى من أمراض العضوية العادية، من الحمى أو من الآلام أيا كانت. إنسان يرقي نفسه بالقرآن وبأدعية السنة حتى من أمراض العضوية، من الحمى ومن الآلام البدن المختلفة. إذا كان ذلك من القرآن وبالكلام المعلوم المعنى فلا بأس بذلك. قال: فإن تكن من خالص الوحيين كتاب والسنة، فإن قال فذاك من هدي النبي وشرعته. فقال عليه الصلاة والسلام: لا رقد إلا من عين أو حمى، لا رقد إلا من عين أو حمى. هذا من السنة، وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. الرقى المجهولة المعاني، الكلام الغير مفهوم والطلاسم والهمهمات والعبارات على غير معروف، فيأتي إنسان فيرقي ثم يأخذ كلام يقول هذا كلام باللغة السريانية أو اللغة العبرانية، يأتي بعبارات غير مفهومة، فهذه هي التي من قبيل الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقى إذا كان مجهولة المعاني فهذه من باب الشرك. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت رقا كنا نلقي به في الجاهلية؟ أرأيت رقا كنا نلقي به في الجاهلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا كانت هذه الرقى غير مفهومة المعاني فهذه من عبارات الشياطين ومن وسواسهم، من وساوس الشياطين. وفيه قد جاء الحديث أن شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يقول محض الكفر، وهذا هو الغالب. وإذا لماذا يختار هذه العبارات غير مفهومة المعنى؟ إذ كل من يقولها لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر يهودي مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. قد يكون هذا من عبارات السحر، من سحر اليهودي وغيرهم، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر يهودي مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. ذلك لا تجوز الرقية بالعبارات الغير مفهومة المجهولة المعاني، هذه كلها من قبيل الشرك بالله جل وعلا. قال: فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه، يعني حذاري ثم حذاري من تلك الرقى التي لا يعرف معناها. ثم قال رحمه الله: وفي التمائم المعلقات، انتقل إلى التمائم بعد الرقى، انتقل إلى مسألة التمائم. قالوا: في التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. التميمة التي تعلق إذا كانت من خيط أو عضو أو ناب أو ودعة أو حلقة أو تربة وما إلى ذلك، هذه واضحة الحكم، هذه باب الشرك الأصغر، باب الشرك الأصغر. كذلك إن كانت مكتوبة هذه الرقية مكتوبة، هذه التميمة قد كتب فيها كلام غير مفهوم المعنى، كحال كثير من التمائم اليوم، لا تكاد تجد تميمة وتفتحها إلا تجد فيها كلاما غير مفهوم، نجوم وأشكال وعبارات محذوفة، أو ربما آيات محذوفة ومكتوبة، يقطع الآية أو يحرفها، أو ربما يكتب بعض الأذكار يكتبها معكوسة، يكتب بسم الله يكتبها بالعكس، يبدأ منها إلى الباء بالعكس، هذا كله من فعل الشياطين. فإذا كانت هذه التمائم قد كتب فيها كلام غير مفهوم، عبارات وطلاسم وأشكال ورموز وأنواع من الرسومات، فهذا كله من باب الشرك، من التمائم الشركية، من التمائم الشركية. لكن الخلاف كان في التمائم التي يكون فيها القرآن خالصا، مثلا يكتب في الورقة آية الكرسي أو المعوذات ثم يطبقها ويعلقها على كتف الصبي أو غيره، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف، لا يقال أن هذا شرك، لكن فيه خلاف من أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، والراجح أنه لا يجوز لما قال إبراهيم النخعي عن الصحابة قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. السلف كانوا يكرهون التمائم كلها سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. لكن من باب أمانة النقل فيها خلاف بين السلف إذا كانت من القرآن الخالص. إذا كانت من غير القرآن فهذه واضحة، حكمها واضح. إذا كانت من التراسيم والكتابات المفهومة والتي لا تعقل ولا تفهم هذه حكمها واضح. أما إن كانت من القرآن ففيها خلاف، والراجح عدم الجواز، الراجح أنها لا تجوز. قال فبعضهم أجازها والبعض كفر، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قصيمة الأزلام في البعد عن سيما أول الإسلام. إذا كانت مما سوى الوحيين من التلاصم كما ذكرنا هذه واضحة. قال فإنها شرك بغير مين، أي بغير كذب، واضحة الحكم، ليس فيها شك ولا كذب، بل هي من باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال بل إنها قسيمة الأزلام، أي شبيهة في الأزلام في أنها محرمة وأنها من أعمال أهل الجاهلية. قال بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما والإسلام، فهي واضحة، واضح أنها من أعمال أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها اتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن زيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل العقيدة، وهي مسألة التبرك بالأشجار والأحجار واتخاذ بعض الأماكن أعيادا، وتكلم أيضا عن حكم زيارة القبور وبيان أنواعها. قال هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما ترد أو شك، هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك. ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. من الشرك الواضح البين الجلي أن يقصد الإنسان بقعة من البقاع كحجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور، ويرى أن ذلك المكان هو أمان للخائفين، وأن من لاذ بذلك القبر فقد لاذ بعظيم ونال الحماية، وأن هذا الميت يحميه وينصره. هذا هو من الشرك الواضح لله جل وعلا. وهل هذا موجود؟ نعم موجود. يعني يقول أحد الشعراء الذين أهلكهم الله تعالى قبل 10 سنوات يتكلم عن زيارة شيوخي، قال دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، ما مسني ضر وجئت رحابهم إلا وعني ذهب متلاشي، ما مسني ضر وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشل. اعتقد أن زيارة القبور هؤلاء الشيوخ الذين يعظمهم ويقدسهم، قال ما مسه ضر وجاء رحاب نزل برحابهم وبقبورهم إلا وتلاشى عنه ذلك الضر، فقال هم عدة عند الشدائد كلها، هم ملجأ في كل خطب فاشل. هذا هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال كمن يلد بقبر ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني، يتخذ ذلك المكان عيدا يزوره باستمرار وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تزورونه باستمرار وبترتيب وبتنسيق وانتظام في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل عام أو في كل يوم، هذا من العيد من العود والتكرار. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا، إذا هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، اتخاذ القبور أعيادا تزار باستمرار ويقصد أصحابها عند نزول الكرب والمصائب، وهذا من الشرك بالله جل وعلا، كحال المشركين الأوائل وعباد الأوثان قديما وحديثا. قال رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يؤمة الإسلام، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يؤمة الإسلام. سيذكر المؤلف بعد ذلك أنواع الزيارة، وأنها ثلاثة: زيارة شرعية، وزيارة شركية، وزيارة بدعية. بدأ بالزيارة الشرعية، قال: فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة أو بالآخرة، ثم الدعاء له ولأمواته بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتى الصريحة في السنة المثبتة الصحيحة. إذا زار الإنسان القبر بنية تذكر الآخرة، بنية تذكر الآخرة، وبنية أو بنية الدعاء للأموات، يزور القبور يدعو لأصحاب القبور، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية، يدعو لهم بذلك بالعفو والمغفرة. ثم لم يكن شد الرحال إلى ذكر القبور، يعني لا يشد الرحال إلى زيارة قبر القبور، فلان أريد أن أزور قبر الشيخ فلان في الولاية الفلانية أو في الدولة الفلانية، يسافر إلى العراق يقول أريد أن أزور قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، هذا لا يجوز. يريد أن أزور قبر الشافعي في مصر، لا يجوز، هذا من شد الرحال المحرم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تشد الرحال إلى القبر، لكن يشد الرحال إلى المسجد، إلى المسجد. ثم إذا وصل الإنسان المسجد له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الممنوع أن ينوي وأن يعقد العزم وشدة الرحال لا للمسجد ولا لكعبة لا لمكة ولا لمسجد النبوي، إنما يقول أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ممنوع، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من البدع. إذن إذا خلت الزيارة من هذا من شدة الرحال، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، لم ينح كما تنوح النساء، لم يذهب لينوح على ميته أو ليقول قولا باطلا منكرا، إنما ذهب ليدعو الميت ليتذكر هو الآخرة، وكان ذلك القبر قريبا لم يشد له الرحال، فهذه جائزة ومشروعة، هذه مشروعة. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن تذكروا الآخرة، تذكروا بالآخرة، إذن هذا جائز، زيارة لتذكر الآخر، أو يزور القبور ليدعو للأموات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه خرج في آخر حياته إلى أحد فصلى على الأموات، صلى عليهم ودعا لهم، ثم رجع إلى منبر وقال: إني لا أنظر إلى حوض الآن، وأنا شهيد عليكم، وإني فرض لكم، وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تنافسوها كما تنافسوها فتفرقهم كما أهلكتهم، حديث عقبة بن عامر في البخاري. وهذا الحديث يحتج به أهل البدع على أن الشرك لا وجود له، يقولون قد قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، والجواب عن هذه الشبهة أولا من وجهين. الوجه الأول، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بوقوع الشرك في أمته، وقال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخرص، فقد وقع الشرك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك واقعيا وقع الشرك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اعتقد بعض الروافض والسبعية أن عليا إلههم، اعتقدوا أن عليا إلههم فقال أنت إلهنا، فأحرقهم علي بالنار، استدامه فلم يتوبوا فأوقد نارا فحرقهم به، لأنهم ادعوا أن عليا إلههم وأنهم الشرك بالله. وهذه القصة ثابتة، هذه القصة ثابتة. إذا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أخاف عليهم من تشركوا بعدي؟ فيه وجهان. الوجه الأول أن هذا خاص بالصحابة، الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف عليهم من يشركوا بالله جل وعلا، هذا وجه أول. أو وجه آخر، لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي، أن المراد به مجموع الأمة، وهذا قال ابن حجر في فتح الباري، المراد المجموع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أخاف عليكم أن تقعوا كلكم في الشرك بالله، يعني يصبح الأمة الإسلامية كلها ترتد على الشرك. وبه قال النووي رحمه الله تعالى أي لا ترتد جملة، والنووي معنى قوله لا تشركوا بعدي لا ترتد جملة، يعني كل الأمة تصبح مشركة هذا لا يقع، كل أمة تقع في الشرك هذا لا يمكن أن يقع. ولهذا لا حجة في هذا الحديث على القول بأن الشرك لا وجود له في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا النوع الأول من أنواع الزيارة زيارة سنية، يعني زور القبور لتذكر الآخرة، كذلك للدعاء للأموات، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام زار أحد ودعا للأموات وصلى عليه، ولم يشد الرحال إلى القبر، ولم يقول هجرا أي زائر، لم يكن قشد الرحال، ولم يقول قولا منكرا، هذه سنة صحيحة. النوع الثاني هو الزيارة البدعية، الزيارة البدعية، قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة، هي أن يزور زيارة بدعية، أن يزور القبر ليدعو الله عند القبر، ليدعو الله تعالى عند ذلك القبر، معتقد أن الدعاء المستجاب في هذا القبر هذا من البدع. أو يقصد القبر يزوره ليتوسل إلى الله تعالى لصاحب القبر، يقول اللهم أسألك بجاه هذا العبد الصالح، بجاه هذا الولي الصالح، يقصد التوسل إلى الله جل وعلا بذلك الميت بصاحب ذلك القبر، فهذا من البدع، من البدع المحدثة. ولا عبرة ببعض الشبهات المتصوفة حيث زعموا أن الذهبي رحمه الله في كتابه السير ذكر عن إبراهيم الحربي أو معروف الكرخي قال إن قبره هو الترياق المجرم، فإن الذهبي رحمه الله لما ذكر هذا الأمر قال هذا لمن اضطر، والمضطر دعاه مجاب في كل مكان، قال المضطر دعاه مجاب في كل مكان سواء كان بجوار القبر أو غير القبر. وحتى لو قال الذهبي ذلك فهذا اجتهاد منه وقد أخطأ رحمه الله عليه في هذا القول، لو أن الذهبي قال إن الدعاء في قبر فلان الفلاني مجاب وأن هذا هو ترياق مجرد فهذا قوله هو، ولا يلزم، لا يلزم أهل السنة أن يقولوا بما قال الذهبي. فنحن أهل السنة لا نلتزم أقوال العلماء إذا خالفوا بخلاف ما عليها البدعة، فإنهم لا يجرؤون على تخطية شيوخهم ولو أخطأوا، لكن نحن بحمد الله إذا أخطأ الذهبي أو أخطأ ابن تيمية رحمه الله أو غيره من العلماء نقول أخطأوا في هذا والصواب كذا وكذا، وكل ارتياح بكل ارتياح لا نجب أنفسنا ونتكلم الإجابة عنهم إذا لم نجد ذلك سبيلا. إذا كان خطأ واضحا نقول أخطأوا وابتهدوا، وهذا كل إنسان وعرض للخطأ، كل من عدم خطأ وهذا من اجتهاداتهم والله تعالى يعذرهم فقط. التلبس لهم العذر ولا نسقطهم ولا نلغيهم، لكن لا نتبعهم في خطئهم. إذا الدعاء عند القبور، قصد الدعاء عند القبور واعتقاد أن الدعاء عندها مستجاب، هذه من البدعة، هذه من البدعة. وكذلك التوسل إلى الله تعالى بدعاء أصحاب القبور، هذه من البدعة. التوسل إلى الله تعالى بأصحاب القبور يعني أقول اللهم إني أسألك بجاه وبحق هذا الميت، هذا العبد الصالح، أن ترزقني كذا وكذا، هذا ليس شركا لكنه بدعة. لو قال اللهم أسألك كذا وكذا بحق هذا العبد الصالح وهذا الولي الصالح صاحب هذا القبر، هذا ليس من الشرك لكنه من البدعة، من البدعة، من عجائب يعني. ولكن نشر أحد المصوفة وقع عندي اسمه السلسلة الخضراء يتكلم عن الطواف حول القبور، يقول الطواف حول القبور ليس شركا لكنه حرام، قال ما هو شرك لكن حرام. ثم ذكر تبريرا عجيبا، قال الذي يدخل القبر من شدة الزحام لا يستطيع أن يرجع إلا أن يأخذ دورة ثم يأخذ من الجهة الأخرى، قال بيجي خش القبر في زحام ما بده يرجع، فيضطر إلى أن يأخذ دورة حول الطريق ليخرج من جهة أخرى. نعم. طيب يعني هل في كل الأحوال يكون القبر مزدحما؟ طيب لو لقى المحل فاضي لازم يلف، وكان لقاه مليان يرجع بس لنص طريق الجنة كأنه داخل الصينية، ولكن اللي يلف حتى يطلع. هذا التبرير يعني مضحك، يدل على السذاجة، هو يحترف يقول هذا مما لا يجوز، مما لا يجوز، وأن هذا من الشرك إذا اعتقد، إذا أضاف تعظيم لصاحب القبر، وهذا هو الغالب، الغالب يطوف الناس على القبور تعظيما لذلك الميت، يكون في قلبي من الخشوع والخضوع لذلك الميت ما الله به عليم، فيطوف، وقد يطوف عدة أشواط طواف واستلام، يطوف ويستلم أركان التابوت، هذا موجود قد رأينا من ذلك شيئا كثيرا، يطوف والرجال والنساء كلهم طائفون حول الضريح ويسألون هذا الميت كما يطاف بالكعبة، هذا هو الشرك بالله، إذا طاف تعظيما للميت وداعيا له من دون الله تعالى فهذا هو الشرك بعينه، وهذه زيارة شركية ملحقة بالزيارة الشركية. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لو زار القبر ليدعو الميت نفسه فهذا هو الشرك بعينه، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. هذا النوع الثاني الزيارة الشركية، أن يزور قبره ليدعو صاحبه، لا ليدعو الله عند قبره بل ليدعوه هو، يدعوه هو في نفسه، يدعو ذلك الميت نفسه، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، إن كان الحال كذلك فإن الله تعالى لا يغفر له، لا يغفر له ما ارتكب وما جنت يداه. من زار القبر ليدعو صاحبه، وإذا قرب إلى ذلك الميت ويدعوه ويعظمه ويبكي عند ضريحه ويشكو إليه حاجته وفقره فهذا هو الشرك بعينه، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا أي لا فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا، ولا يعفو الله عنه. قال إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، كل ذنب تحت المشيئة دون الشرك، إلا الشرك بالله جل وعلا فإنه لا يغفر، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. ماذا يقال في حديث الأعمى؟ حديث الأعمى هو توسل بالدعاء. حديث الأعمى حديث إسماعيل بن حنيف هو توسل بدعاء الحي الصالح. نعم، هو من باب التوسل المشروع، هو التوسل بدعاء الحي الصالح، وهذا من قبيل التوسل المشروع. الله تعالى أعلم. خطأ، يعني كان قال ذلك أن قبر فلانا هو ترياق مجرد والدعاء عنده مستجاب، انتهى من الخطأ ولا أصل أحد الشرك، لكن زل من زلات أهل العلم والله تعالى يعفو عنه. نعم، الحديث ماله؟ خلف الصحابة من إجابات ما أذكر القائل بالضبط، لكن هذه من الأجوبة. أنا مراد الصحابة الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا أخاف عليكم أن تشركوا ولكن أخاف عليكم التنافس في الدنيا. القول الثاني أن مراد به عموم الأمة، هذا قال به النووي وابن حجر، الأمة كلها، أن تشرك الأمة كلها هذا لا يمكن أن يقع، أو لم يخف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. هنا فلا ترتد جملة. هنا له قال السرق لها، يعني أهلها ومواليها هم يطلبون من يرقي لها، يعني لا يخرجها عن السبعين، لا يخرجها. الآن الإنسان مصاب بعين فطلب إخوانه من يرقي له ومن حوله، لا يخرجها عن السبعين. ولو كان إنسان مريضا فجاء إنسان فرقاه أيضا بدون طلب منه، لا يدخل فيه أو لا يأخذ من السبعين. قال يقولون هذه الآيات نزلت المشركين وأنتم تنزلونها للمسلمين، بالمقابل آيات الإيمان نزلت للصحابة. إذن عيشوا بلا قرآن، آيات المؤمنين وآيات الجنة في الصحابة وآيات الكفار في المشركين، خلاص أولد بدون قرآن. هل يقول هذا أحد؟ هذه كلها أوصاف. حسن أول شيء نمشي، هذه كلها أوصاف ليس لها تاريخ محدد تنتهي إليه. الشرك والإيمان والتوحيد والبر والتقوى والإثم والعدوان، هذه ليس لها زمن تبدأ فيه وتنتهي فيه، قد يكون لها بداية لكن ليس لها وقت تنتهي فيه. فالذي يقع في الشرك من أي عصر كان حكمه أنه يقع في الشرك، والذي آمن بالله تعالى تنزل فيه آيات المؤمنين في أي عصر كان. هذه كلها آيات ليس لها وناس معينين من تصف بهذه الصفات نزلت في هذه الآيات. السؤال، هل الذين نزلت فيهم هذه الآيات كان فعلا وقعوا في الشرك؟ إذا كان وقعوا في الشرك فلا إشكال، لأن القرآن أنزل لمعالجة هذه القضايا. لكن إذا كانوا مسلمين وموحدين نقول نعم، لا يجوز أن تنزل آيات الكفار والمشركين في المسلمين إذا كانوا فعلا على الإسلام ولم يفعلوا أمرا مكفرا. وهذا فعل الخوارج، الخوارج حملوا آيات الكفار على المسلمين، الخوارج آيات الكفار يحملونها على المسلمين. لكن عباد القبور وأهل الشرك بالله تعالى والذين يحاربون دعوة التوحيد والذين يعارضون الكلام في توحيد الله جل وعلا ويرفضونهم جملة من مسلمها، ولا تنزل في هذه الآية. شاءوا أم أبوا هل من يدعو إلى الله وكان جاهلا هل يدعو بجهله؟ يختلف من شخص لآخر، قد يعذر وقد لا يعذر حسب حاله وحسب بيئته وحسب الحجة هل قامت عليه أم لا. وعموما أيها الإخوة، لا ينبغي أن نجرى أنفسنا لمسائل يعذر أم لا يعذر، فأيا كان سواء قلنا إنه يعذر أو قلنا إنه لا يعذر، الواجب على الناس أن يعلموا، الواجب على الدعاة وطلبة العلم أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة، لا أن يجلسوا ويتناقشوا إلى آخر الليل هل يعذرون أم لا يعذرون. سلم أنهم لا يعذرون، ما هو الواجب عليهم؟ هل أن نكفرهم ونجلس أم ندعوهم الإسلام؟ لو كفرناهم هذا من عدم التوفيق. اجلس كثير من الشباب ليناقشوا في هذه المسائل ويتركوا أمر الدعوة، لا يشتغل بالدعوة ولا بالنصيحة ولا يبلغون التوحيد، بس فقط هل هناك عذر أو ليس هناك عذر؟ والعذر الجهل الذي يظهر والله أعلم أنه مسألة نسبية، نسبية يتفاوت الناس فيها من مكان إلى مكان ومن بيئة إلى بيئة. فالذي في البوادي والذي في الجزر في أطراف المحيطات والذي لا يعرف اللغة العربية والذي يعرف من الإسلام أشياء بسيطة وأشياء مجملة يختلف عن الذي يجلس في المدن وفي الحواضر ويسمع الدروس والخطب. يختلف الحال من شخص لآخر ومن بلد لآخر ومن بيئة لأخرى. طيب نواصل إن شاء الله بعد العصر والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد.